حتى تألف المكان وتربي فيه. يقولون لو أننا قصصناها قصا ما نبتت ما نبت لها يعني ريش بسرعة، فلهذا يختارون أن ينتفوها نتفا من أجل أن ينبت الريش بسرعة.